ولكن اللفظ يحتمل أيضا معنى آخر لا يليق، معنى لا يناسب، فحينئذ يكون عندك ماذا؟ يكون عندك تشابه بين هذين المعنيين، هذا وهذا. الاشتباه الذي يقع من وجود المعنيين أو من وجود المفهومين أو المدلولين لهذه الآية أو لهذه المفردة، هذا هو المقصود بالتشابه الخاص، هذا هو المقصود بالتشابه الخاص. ولهذا إذا نظرت في التشابه تجد فيه أمرين، انتبهوا معي، تجد أمرين، وضحت لكم أمرين، أحدهما في الحقيقة هو المحكم الخاص، أحدهما هو المحكم الخاص، والثاني هو المتشابه الخاص. أما التشابه فهو وجود الأمرين، وجود المعنيين، وجود المرادين، وجود المدلولين. واضح لكم يا أخوان؟ هل وضح هذا؟ وجود الأمرين هو معنى التشابه الخاص، ثم إذا مسكنا أحدهما وجدناه هو المحكم بالمعنى الخاص، وأحدهما هو المتشابه بالمعنى الخاص، فوجب أن يحمل المتشابه الخاص على المحكم الخاص. أما الإحكام العام والتشابه العام هذا ليس بحثنا وله محل البحث عندنا. إذن محل البحث ما هو؟ النوع الثالث، أو قل النوع الثالث والرابع إذا قسمناها قسمة عقلية، فقلنا تشابه خاص وإيش وإحكام خاص. لكن لا يمكن وجود التشابه الخاص إلا بوجود معنيين. هل معنيين هؤلاء يجب أن تبين أنت أو تعرف أيهما هو المحكم الخاص وأيهما هو المتشابه الخاص، فتحمل المتشابه الخاص على المحكم الخاص كما سيأتينا الآن في بعض الآيات. نعم. ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. نعم، قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، بل واضحة، مبسوطتان واضحة، محل الإشكال، محل الاشتباه في قوله يداه. هل المراد باليدين لله جل وعلا يدان مماثلتان ليدي البشر، ليدي المخلوقات؟ لا، هذا معنى من فهمه قلنا هذا هو المتشابه الخاص الذي ينبغي أن يلغى ويحمل على المحكم الخاص. ما هو المحكم الخاص؟ أن لله يدين ثابتتين كما أثبتهما في كتابه وعلى سنة رسوله، على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على مراد الله بما يليق بمقام الله جل وعلا وجلاله، لأنه لا أحد يدرك حقيقة الله، وإذا كنت لا تدرك حقيقة الله فلا يمكن أن تدرك صفة من صفات الله. والله جل وعلا امتدحنا بأن نؤمن به ونؤمن بصفاته ونؤمن بحقيقة صفاته على معانيها التي تليق بها وتليق بجلال الله جل وعلا، وهي بالغيب، وهي غيب ما رأيناها. نحن نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه ونؤمن بكل ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وحق، ونؤمن بكل ما في يوم القيامة من أنواع النعيم والعذاب، وكلها غيب، الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا القرآن كرس تكريسا شديدا الثناء والتمجيد والتبجيل والتزكية لمن؟ للذين يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بهاتين اليدين لله جل وعلا صفتان من صفاته على ما يليق بجلاله، نعرف معناها ولكن لا ندرك كيفيتها ولا نعرف كنهها ولا نبلغ حقيقتها. وهكذا سائر صفات الله جل وعلا، كل صفة جاءت في كتاب الله أو جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة فإنا نثبتها ونثبت معناها ونعرف مدلولها ونعرف آثارها، ولكن ماذا؟ ولكن لا ندري كيفيتها ولا ندري كنهها وحقيقتها التي هي عليها، ولا نستطيع أن نتصورها على حقيقتها التي هي عليها بخيالنا أو أوهامنا أو أفهامنا، ولا نمثلها بصفات المخلوقين، ولا ننفيها ونعارض الكتاب ونعارض السنة لتشابه خاص موجود في أذهان الخلق. واضح؟ نعم. وهكذا كل شيء من علم الغيب فهو داخل في التشابه الخاص بهذا المعنى. نعم. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم يعني الكفار، وإن تصبهم يعني الكفار، وإن تصبهم يعني الكفار، يقولون إذا أصابتهم السيئة قالوا هذه من عندك، أنت السبب، أنت الشؤم، أنت البلاء، وإذا أصابتهم الحسنة قالوا من عند الله. رد الله عليهم قال قل كل من عند الله. الله، كيف أليس هنالك تعارض بين قوله في الآية الأولى يقسم فيجعل الحسنة من الله والسيئة من عندك يا الإنسان، ثم يأتي في الآية الثانية ويقول لا، الحسنة والسيئة كلها من الله، وأنتم أيها الكفار حين تقولون الحسنة من الله موافقين للآية الثانية، وتقولون السيئة منك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقولكم باطل. نقول لا تعارض، لا تعارض بينهما ولا تضارب، وهذا من نوع التشابه، هذا من نوع التشابه الخاص. هل هذا واضح؟ هذا من نوع التشابه الخاص. كيف ما في تعارض؟ كيف لا تعارض بينهما؟ نقول قول الله جل وعلا قل كل من عند الله يعني لا يقع في خلق الله لا السيئات ولا الحسنات ولا النعم ولا النقم ولا الخيرات ولا الشرور ولا الطاعات ولا المعاصي ولا المعائب ولا المصائب ولا المحاسن إلا بماذا؟ إلا بقدر الله. كل من عند الله يعني كل بتقدير الله، كل بكتابة الله، كل بمشيئة الله، لا يقع في كون الله إلا ما شاء الله وأذن الله بوجوده ووقوعه، وإلا لم يقع. وقولكم إن السيئات من محمد صلى الله عليه وسلم قول خاطئ، بل السيئات من أنفسكم أنتم، لأن الآية الأخرى تدل على هذا. الآية الأخرى تقول إذا أردتم أن تفرقوا ففرقوا بين الحسنات والسيئات. السيئات تنسب إلى من؟ إلى المخلوق، إلى الفاعل، إلى السبب، إلى المباشر. والحسنات تنسب إلى من؟ إلى الله جل وعلا، مع أنها تنسب للمخلوق، الحسنة تنسب للمخلوق ويشكر المخلوق عليها، لكن إذا جاء التفريق فنحن نقول الحسنة من الله، لأنها كلها من مبتداها إلى منتهاها لم تكن إلا من الله مشيئة وفضلا، فهو شاءها كونا وتفضل بها على عبده. ولولا الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. العجيب أنه لما جاء في النسبة فرق، فنسب الخير لله ونسب الشر للمخلوق. طيب الشر ألا يليق نسبته إلى الخالق؟ نقول لا، لا تليق نسبته إلى الخالق، إنما يصح نسبة الشر والفساد والمعاصي والنقم والمصائب والمعائب والمساوئ يجوز نسبتها إلى الله جل وعلا بإحدى ثلاث طرق، وغيرها لا يجوز. لا يجوز تقول الشر من الله، ولا يجوز تقول السيئات من الله، ولا يجوز تقول المعاصي من الله، ولا يجوز تقول المصائب من الله والمساوئ من الله، لا يجوز هذا، نسبتها إلى الله حرام ولا تجوز، وليست من الأدب مع الله ولا من كمال التوحيد، بل ينبغي أن تسلك فيها ثلاثة مسالك. إما مسلك العموم وهو الذي معنا في الآية كل من عند الله، فتقول كل ما في الدنيا، كل ما في الكون، كل الأشياء، كل الحوادث، كل الواقعات من الله، فيدخل الشر ضمنا وتكون أنت لم تنسب الشر إلى الله جل وعلا، أو تنسب الشر إلى فاعله، تنسبه إلى فاعله كهذه الآية وكقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نسب الشر إلى من؟ نسب الشر إلى الخلق، نسب الشر إلى الخلق ولا ينسبه إلى الله جل وعلا. والحالة الثالثة أن ينسب إلى الله لكن ليس بالضمير الصريح، وإنما يبنى لما لم يسمى فاعله، الذي يسمونه النحاة المبني المجهول، لما لم يسمى فاعله. فيقال كما قال أهل التوحيد من إخوانكم الجن، إخوانكم الجن من أهل التوحيد تأدبوا بهذا الأدب وحكى الله عنهم هذا حتى يرفع القرآن وأهل الإسلام يقرؤون أدب الجن. يقول الله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا أشر أراد الله بمن في الأرض، لأنه لا يليق أن تنسب الشر إلى الله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد نسبوه إلى الله. رأيتم هذا الأدب العظيم؟ ونبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. يعني لا ينسب الشر إلى الله، والخير في يديك، يعني لا خير إلا منك، لا خير إلا من جودك، لا خير إلا من عطائك، لا خير إلا من يديك، لا خير إلا من نوالك. فهذه المسألة مسألة واضحة ظاهرة بينة، والآيتان بينهما محكم ومتشابه خاص. المحكم وين؟ المحكم في قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمتشابه في قوله: كل من عند الله. ورده على من؟ ورده عليهم لما قالوا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. نعم. ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. نعم، في قوله ضعوا خط تحت الشاهد: فلا تكونن من الممترين. والنهي هنا ليس المراد به ماذا؟ ليس المراد به إثبات الامتراء والشك في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النهي عن الشيء لا يدل على ماذا؟ لا يدل على وجوده. فلو قلت لك لا تشرك بالله لا يدل على أنك مشرك. ولو قام الخطيب على المنبر قال: أيها الناس اتقوا الله، لا تشركوا بالله شيئا، بروا آباءكم، قد يكون كل حاضرين ما لهم آباء ولا أمهات موتى. نعم، ما لهم آباء ولا أمهات ماتوا، وكلهم من أهل التوحيد ليس فيهم مشرك، ويقول لا تشركوا. واضح؟ فليس معنى النهي عن الشيء ليس معناه ماذا؟ ليس معناه ثبوت، ليس معناه أن من مفهوم الآية ثبوته قبل النهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. نعم. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم يؤمنون بأن ما جاء كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. نعم. لماذا أنزل الله كتابه محكما ومتشابه؟ لماذا ما أنزل الكتاب محكم بالمعنى العام وبالمعنى الخاص ولم يكن ثم إحكام وتشابه خاص؟ لماذا؟ بينها الله في فاتحة آل عمران: اختبار، امتحان، ابتلاء، إخراج ما في الضمائر والسرائر للناس. وأنتم ترون هذا موجود في الواقع، في الكتب، في الصحف، في المجالس، في الإعلام، ترون الناس كيف يتكلمون ويشغبون على القرآن، وهذه طريقة الزائغين. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه، يبحثون عن المتعارضات في النصوص، يشاغبون بها، يلعبون بها على أهل الإيمان وأهل الإسلام، ويحاولون التشويش والتشكيك في الإسلام. وهذا يعني ليس شيئا جديدا كما سيأتينا، هو من قديم الزمان، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا وإلى اليوم. وأن تقرؤون وتسمعون في الإعلام وفي المجالس، وبعض من يحملون الأفكار المنحرفة المنجربة، تجدونهم يشاغبون بآيات في القرآن على ماذا؟ متشابهة على ما في القرآن من المحكم. ولجهلهم وعدم علمهم لا يعرفون كيف يحمل هذا المتشابه الخاص على محكمات القرآن، لا يعرفون كيف يحمل هذا على هذا، ويتكلمون في القرآن وهم ليسوا من أهل العلم، ويتكلمون في الدين وفي الشريعة وفي الإسلام وهم ليسوا من أهل العلم، ولا يعرفون الخاص والعام، ولا يعرفون المطلق والمقيد، ولا يعرفون المحكم والمتشابه، ولا يعرفون المفهوم والمنطوق، ولا يفهمون كيف يحمل كلام الله حتى بعضه مع بعض حتى يصدق بعضه بعضا. ولهذا تجدهم دائما يستعملون مثل هذا الأسلوب، وأكثر من يستعمل هذا الأسلوب بعد أهل الكتاب المنافقون المتسترون في الأمة، تجدهم هم الذين يحاولون الدس على أفكار الناس وعقولهم بالمشاغبة ببعض النصوص، ومعهم أهل البدع. تجد أهل البدع وأهل الضلالات من الفرق، من أتباع الفرق المنتسبة لأهل القبلة، تجدهم إذا أرادوا أن يخرجوا كتبا بين الناس يخرجونها بماذا؟ وهي مطعمة بشيء من المشتبهات، مطعمة بشيء من الانحرافات، يبحثون عن آيات يدللون بها على ضلالاتهم. فإذا لم يجدوا شيئا يدللون به على ضلالاتهم، أو شق عليهم هذا، أو كان عندهم من العلم ما يعصمهم عن أن يقتنعوا من نشر هذا، صاروا يشاغبون بنصوص، يشاغبون ببعض النصوص المتشابهة على ما عند أهل السنة، ويعارضونها بماذا؟ بآراء لبعض أهل السنة، قد تكون آراء ضعيفة أو آراء شاذة أو آراء فردية تخالف ما عليه أهل السنة في الجملة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من التابعين. إذن نزول القرآن محكم ومتشابه بالمعنى الخاص ابتلاء، امتحان، اختبار، أراد الله أن يكون الناس لهم وقفة امتحان واختبار في كلامه. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم بين مواقف الناس منها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء إيش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة يعني ابتغاء المحنة والضلال والإضلال والإفساد على أهل الإسلام، وابتغاء تأويله لطلب ماذا؟ لطلب تأويل هذا المعنى المتشابه بمعنى باطل. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون، انظروا هذا التعبير ليس في القرآن إلا في هذا الموضع، والراسخون في العلم، ما قالوا العلماء، ما قالوا أهل العلم، ما قالوا أهل الإيمان، ولا قالوا الذين آمنوا، وعبر عنهم بأعظم تعبير، قال والراسخون في العلم، يعني حتى عامة أهل الإسلام قد لا يدركون ذلك ولا يصلون إليه ولا يستطيعون الوصول إليه إذا أشكل عليهم أو شغب عليهم فيه إلا بأهل العلم، وليس أهل العلم عموما، بل الراسخون في العلم يقولون آمنا به، نحن نؤمن به كما أنزله الله، آمنا به، كل من عند ربنا، هذا المحكم وهذا المتشابه كله من الله، كله كلام الله، كله وحي الله، آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقولهم كل من عند ربنا يعني لا يناقض بعضه بعضا. فنحن نطلب الجمع بينه, نطلب الجمع بين هذا وهذا, والحمل للمتشابه الذي يحمل تشابها خاصا على المحكم من كتاب الله جل وعلا. كل من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا, من اللي يقول ربنا؟ الراسخون في العلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن هو مزلت قدم, مزلت قدم ومزلة يزل فيها حتى أهل العلم, حتى المنتسبون إلى العلم يزلون في المتشابه. ولذلك الراسخون رسوخا تاما في العلم هذا دعاؤهم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, دعاء فوقه دعاء, إنك أنت الوهاب. فالمتشابه والمحكم ابتلاء وامتحان, هذا غرض المتشابه, الابتلاء والامتحان لأهل الإيمان وأهل النفاق والصادق من الكاذب, ومن في قلبه حب وإيمان ومن في قلبه بغض ودغل. ولهذا ابتلى الله جل وعلا أهل الإيمان بأهل الكفر. كان بإمكان ربنا جل وعلا وبقدرته تعالى أن يؤمن الناس كلهم, ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا, ويترك الإيمان المؤمنين مع الكفار يتواجهون يتقاتلون وتراق دماء أهل الإيمان. قال نعم, ولو شاء لانتصر منهم, ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. وقد أهل الإيمان لا يبلغون المبالغ العالية إلا بمواجهة أهل الكفر, إلا بمواجهة أهل النفاق, إلا بالقتال, إلا ببذل الأرواح والمهج والدماء في سبيل ماذا؟ في سبيل الإسلام. فمعنى الابتلاء معنى واسع, معنى الابتلاء معنى واسع, وهذا واحد وباب من أعظم وأول ومقدمات أبواب البلاء, أن تبتلى في القرآن. ولذلك من مرجعك؟ الراسخون في العلم. من المرجع في المعرفة؟ الراسخون في العلم, الذين ترسخوا في العلم رسوخا كاملا وعرفوا أطراف العلوم وأنواع العلوم حتى بلغ العلم منهم مبلغا لا يصل الشك فيه, لا يصل الشك إليهم في شيء من كتاب الله. نعم. ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقة. المثال الأول السابق اللي سبق معنا وهو بل يداه مبسوطتان, يقول أهل الإيمان في هذا المثال بل يداه مبسوطتان. نعم. ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين, كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين, لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل, لكن الحسنة سببها التفضل أو سببها التفضل من الله تعالى على عباده, أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيدي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره, وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه, بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا, كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى إن كنت في شك منه فأنا على يقين منه. إن كنتم بالميم راجعت الأصل؟ هذه ما رجعت. راجع. إن كنتم ما يستقيم المعنى إلا إذا قال إن كنتم. حد معي الأصل؟ راجعها. إن كنتم نعم صح. إيه إن كنتم

والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. نعم، أنواع التشابه سبق أن ظهرت لكم، لكن المؤلف أراد النص عليها. فالتشابه ينقسم إلى قسمين، نسبي وحقيقي، أو قل حقيقي ونسبي، أو قل كلي وجزئي، أو قل عام وخاص. فالحقيقي العام المطلق الكلي هذا هو الذي لا يعلمه أحد، التشابه فيه وجه كونه لا يعلمه إلا الله، وجه كونه لا يعلمه إلا الله. وأما التشابه النسبي الجزئي المقيد الخاص فيعلمه أهل العلم، وأما عامة أهل الإسلام فإنهم لا يعلمونه. ومثال الأول اللي هو التشابه الحقيقي الكلي العام المطلق، مثاله ماذا؟ مثاله آيات الصفات وأمور الغيب وأمور اليوم الآخر، كل هذه وأمور البرزخ من الغيب الذي لا يعلم حقيقته التي هو عليها إلا من؟ إلا الله جل وعلا. ولهذا هذا التشابه إذا أريد المقصود به بالتشابه فهذا التشابه لا يعلمه إلا الله، وهو خاصة من خواص الله جل وعلا، ليس للبشر فيها مدخل، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للمؤمنين، وإنما هي من خواص الله جل وعلا. أما التشابه النسبي الإضافي الجزئي الخاص المقيد فهذا التشابه يعلمه أهل العلم ويعرفونه. ولهذا جاءت آية آل عمران على خلاف في القراءة، اختلف فيها القراء عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ففي قراءة عبد الله مسعود الوقف إلا الله، ثم تبدأ جملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه آية جديدة معناها أن المتشابه هو المتشابه من أي النوعين؟ الأول اللي هو إيش؟ الكلي الحقيقي العام المطلق لأنه لا يعلمه إلا الله، وأما في القراءة الأخرى فهي بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالوصل هنا معناها لا يعلمه إلا الله ويعلمه الراسخون في العلم، وصار المقصود بالتشابه هنا التشابه النسبي الإضافي المقيد الجزئي الخاص المتعلق بماذا؟ بنوع معين خارج عما هو من خاصة الله جل وعلا. نعم، وضرب لهذا أمثلة، قال هو هنا مثل قوله ليس كمثله شيء، هذه الآية كل يدعي وصلا بليلى، كل حطها في جيبه، السني والبدعي والمثبت والنافي والممثل والمعطل والمكيف والسلفي كلهم يقولون ليس كمثله شيء، كل يقول ليس كمثله شيء، والمعطل يقول ليس كمثله شيء، فأنا أعطل الصفات لأن الصفات لا تدل إلا على ما دلت عليه صفات الخلق، واضح؟ والسني السلفي الذي يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس كمثله شيء في صفاته الثابتة له، وصفاته ثابتة وليست كصفات المخلوقين ولا تماثل صفات المخلوقين. الآية الأخرى آية ماذا؟ القتل، آية القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا ظلت فيها الوعيدية، قالوا فجزاؤه جهنم ويش ويذكر العذاب ويذكر جهنم ويذكر الخلود، معناه أن من قتل مؤمنا فهو كافر. فكفروا بماذا؟ بالذنوب. فكفروا بالذنوب، ظلوا في هذا الباب ولم يجمعوا بين النصوص، ولو جمعوا بين النصوص لعرفوا أن هذا من باب ماذا؟ من باب التشديد والوعيد. والآية الثالثة وهي أو الآيات المتعلقة بمسألة ماذا؟ مسألة المشيئة والقدرة ونسبة الفعل إلى العبد ونسبته إلى الرب، ظلت فيها الجبرية والقدرية. فالقدرية صاروا يقولون، ينظرون إلى كل نص ينسب الفعل إلى العبد فيقولون أفعال العباد من فعلهم ومشيئتهم وقدرتهم واختيارهم وإرادتهم ومباشرتهم، وليس لله فيها صلة. وأولئك الجبرية يقولون لا، يقولون ماذا؟ يقولون لا، نقول بأن كل نص دل على نسبة الأفعال لله جل وعلا، وأن كل شيء من عند الله، وأنه لا نشاء شيئا إلا إذا شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دل على أن كل أفعال العباد مجبور عليها، أنهم إيش؟ مجبورون على أفعالهم. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ فهذه وجوه الضلال التي أشار إليها الشيخ هنا من باب بيان أن أهل الضلال ظلوا في هذا الباب ووقعوا في المتشابه المسمى بالمتشابه الخاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا بظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعبد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. نعم، هذا ذكرناه قبل قليل وتكلمنا عنه، وهو الهدف أو الغرض أو الحكمة أو المعنى الذي لسببه أنزل الله جل وعلا القرآن متشابها ومحكما. وبينا لكم أن الإحكام، لأنه لا يمكن العمل إلا به، والتشابه جزئي وبسيط ويسير في القرآن، يسير جدا، ويكون من وجه يحل بماذا؟ بالمحكم إذا أرجع إليه. وأن وجود المتشابه هذا اليسير إنما وجد لماذا؟ للامتحان والابتلاء، لأن الله يبلو المؤمن من الكافر ويبلو الصادق من الكاذب، ولولا هذا لكان الناس شيئا واحدا. أما أن يقول الإنسان لماذا القرآن ليس كله متشابه، هذا لا يمكن يقوله أحد، لا يمكن يقول أحد لماذا يكون القرآن لا يكون كله متشابها، لو كان متشابها ما استطاع الناس أن يعملوا به ولا أن يفهموه ولا أن يعرفوا مراد الله منه. هل هذا واضح؟ لكن السؤال لماذا لا يكون كله محكما؟ نقول لأن الله جل وعلا أراد به البلاء. أنتم خلقتم يا إخوة، خلقتم في هذه الدنيا، منذ تخرج إلى الدنيا إلى أن تلقى ربك وتوافي منيتك، كل هذا بلاء، بلاء، خلقتم للبلاء، خلقتم لماذا؟ للبلاء. كل شيء يقع في هذا الكون للبلاء، كل شيء يقع، أي شيء وقع لك أو مر عليك فهو بلاء وامتحان وفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: موهم التعارض في القرآن. وين الآية؟ قوله جل وعلا: ولو كان، ادخلوا فيها الواو في أولها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. موهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تقول إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له وليس فيه. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهو مستحيل لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. عالم معاصر معروف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الذي ذكرنا لكم في الجلسة الماضية أنه صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وقد ألف هذا الكتاب له دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. نظر في بعض النصوص، وهو يبدو أنه أكبر كتاب وأجمع كتاب جمع في هذا، نظر في النصوص التي فيها في ظاهرها التعارض، وصار يذكر النص ويذكر ما يعارضه ثم يحل هذا التعارض رحمه الله. وفيه فوائد، وكتاب نافع ومفيد، وعلى اختصاره وجازته فيه فوائد عظيمة. نعم. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله تعالى فيه، وقوله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. التعارض هنا تعارض بسيط، التعارض هنا تعارض شكلي، هدى للناس هدى للمتقين، جاء مرة يقول هدى للناس عامة ومرة يقول هدى للمتقين خاصة، هذا لا إشكال فيه، هذا واضح أن الهداية العامة هو هداية لمن؟ للناس. والهداية الخاصة هداية لمن؟ هداية للمتقين بلا شك. نعم. فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيان والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. التعارض بين قوله لا تهدي وقوله ضعوا خط لا تهدي، وفي الآية الثانية قال لتهدي، ففي الأولى نفى بلام ألف وفي الثانية باللام، فقال لا تهدي في الأولى وفي الثانية قال لتهدي. واضح؟ نعم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم هاد للكفار وهاد لأهل الإيمان، وهداية لأهل الكفران بيان الحق ودعوتهم إلى التوحيد ومنعهم من الشرك ونهيهم عنه ولو لم ينتهوا، يسمى هادي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأما لأهل الإيمان فهو هاد بمعنى أنه بلغهم ماذا؟ الحق، فصاروا إليه، الذي دعاهم إليه وهداهم إليه ودلهم عليه بلغوه ووصلوا إليه وصاروا من أهله، فكانت هدايتهم أبلغ وهدايته لهم أعظم وأجل. نعم. سم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفى الألوهية عما سوى الله تعالى، ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية وغيره. وفي الأخريين إثبات صلحوها ما يصلح إثبات، وفي الأخريين نسبة، وما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبتها، وإنما ينسب، ينسب على ما يقولون وما يدعون. نعم آمين. من هو الجالس؟ الأخوان الذين يأتون وهم قد سهروا في البارحة في النوم، تأخروا بالنوم وجهدوا أنفسهم للمجيء للدرس، لعل الله يأجرهم أعظم من أجر الذين أتوا وقد ناموا البارحة. وإذا جلس أحدهم وصار كالمروحة يهز نفسه من أجل يجاهد النوم، فأسأل الله أن يزيده من الأجر والثواب، وهو يجاهد نفسه في الجلوس في مجلس العلم ومجلس بيت من بيوت الله، نتذاكر فيه شيئا من كلام الله وشيئا من أصول فهم كلام الله جل وعلا، هذا من الخير ومن العمل الصالح. وإذا هز الإنسان نفسه أو رنح نفسه أو ضرب بيديه على بعض أو رمى غترته أو نحو ذلك، فأرجو أن الله يجعل ذلك سبب خير له، وأن يعامله بصدق قصده ونيته إن شاء الله. وإياكم. نعم تفضل. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالفسق، وفي الآية الأخرى قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كيف نجمع بينهما؟ نعم نعم. ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والإحسان بكسر الهمزة. نعم الإحسان تحت الكسر الهمزة. نعم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم هذه الآية وهي مسألة التعارض بين آيتين، بين إن الله لا يأمر بالفحشاء وبين ففسقوا فيها، أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، كيف نجمع بينهما؟ هذا جمع عام عندنا، كل آية عارضت آية كانت إحداهما في الجهة الكونية القدرية والثانية في الجهة الدينية الشرعية فلا تعارض بينهما. ولهذا كل المعاصي تقع والله جل وعلا قد قدرها على عباده كونا، وهو يحرمها وينهاهم عنها شرعا ودينا. وقد سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة كلاما طويلا في عدة متون في سنوات ماضية في مثل هذا المجلس، وإلى هنا ننتهي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.